ما عملوا وبكل ما قدموا، وهو محيط أيضا بظواهرهم وبواطنهم ودواخلهم، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ليتم في درس لاحق. والأسئلة المفترض أن تكون كل يوم جمعة عما أخذنا من تفسير، يعني لا نأخذها اليوم، نأخذها يوم قادم إن شاء الله تعالى، لأن في بعض الإخوان يعني غابوا لتشييع جنازة والدة أحد إخواننا، نسأل الله جل وعلا يغفر لها ويرحمها ويتغمدها برحمته ويجعل قبرها غورا رياض الجنة، وأن يتجاوز عنها وعنها عنا وعنها بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. فالأسئلة نطرحها يوم غد إن شاء الله تعالى في مثل هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.